الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة. بإذن الله نبدأ حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. مرحبا بكم فضيلتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بإذن الله الحلقة. آمين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله مد الأول على بعض الحروف المتقطعة التي ابتدأت بها بعض الصور، ومن بينها أو أول صورة من الصور التي تبتدأ بالحروف المتقطعة هي سورة البقرة ترتيبا في القرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنشير إشارة سريعة إلى ألف لام ميم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الأحرف المقطعة هي أحرف ابتدأ بها الله تبارك وتعالى النص القرآني والصور، بعض الصور القرآنية، وهي 29 صورة، إشارة إلى التحدي بهذه الأحرف. بمعنى كأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب وهم الفصحاء البلغاء الأبيناء: هذا القرآن الذي أنزلته على عبدي محمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما تعرفون من اللغة العربية، من إنما نسج من هذه، نسج من هذه الأحرف ومن مثيلاتها، فهل أنتم مستطيعون أن تنسجوا على منواله؟ فهي رمز للتحدي البياني البلاغي الأكبر بالقرآن الكريم. كما تعرف بعض العلماء قالوا هي أسماء للصور، بعضهم قالوا هي مختصرات: ألف لام ميم أنا الله الملك، ألف لام راء أنا الله الرؤوف. بعضهم قال هي قسم، كأن الله يقسم بألف لام ميم. بعضهم قال للتنبيه، كلام وضعه الله تعالى في بداية السورة للتنبيه، لأن العربية يفقه اللغة، فعندما يسمع كاف ها يا قادم ماذا يريد؟ لما يقول له محمد صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، ولا ينبغي أن تقرأ بالتنوين كما تعرف، ألف لام ميم لا ينبغي، حتى إن بعض يقولون لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف، ولا لا ينبغي أن نقرأها بالتنوين، لأن الله تعالى أنزلها هكذا ألف لام ميم. النطق بأسماء الحروف يعني مبنية، مبنية ساكنة. جيد. محمد صلى الله عليه وسلم كان متعلما أم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ كان أميا. كان أم، من أين له أن يسمي الحروف وينطق بأسمائها ومسمياتها؟ هذا بحد ذاته إعجاز، والله تبارك وتعالى قال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، إذن لو كنت قارئا لارتاب المبطلون، لو حصل ذلك لارتابوا، لو حصل ذلك لارتابوا ودخلهم الرين. إذن ألف لام ميم الرأي الأرجح فيها أنها حروف مقطعة، تقرأ مقطعة من حروف الهجاء العربي والأبجدية العربية، توجه رسالة لأفصح العرب، وكانت قريش من أفصح العرب، بأن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قد نسج من هذه الحروف، فهل أنتم مستطيعون أن تنسجوا مثله؟ وتأتي الآيات تدعم هذا الكلام: قل فأتوا بحديث مثله، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات إن قلتم تقولون افترى، إلى أن يقول الله تعالى في آية التحدي الكبرى: قل لئن اجتمعت ظهيرة. فهذا المعنى هو الراجح. البعض يشير إلى اختصارات في لغات أخرى غير العربية، البعض يشير إلى أنها أرامية أو شيء من هذا الكلام، هل مر عليكم شيء من هذا؟ نعم، مر شيء من هذا، وقال يعني ألف لام راء انتبه كذا بالآرامية أو شيء من هذا، والله قد تقع موافقات إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهي أحرف، أنا أسألك وأنت دكتور في العربية، الألف واللام والميم أليست أحرفا عربية؟ بلى. فهو من اللسان. لكن كونها أحرفا عربية لا يعني أنها لا ترد في لغات أخرى. نعم، نحن لا ننفي ذلك. وحتى يعني قولك أن هذا القرآن عربي لا يعني أن ليس به شيء غير العربي. بارك الله فيك. لأن فيه وردت بعض المصطلحات غير عربية في القرآن. نعم، كلمات فارسية أو من لغات أخرى أدخلها القرآن وعربها العرب. إذن لكن الذي يستأنس به والذي تطمئن له النفوس والقلوب أن التحدي بها قائم باللغة العربية. والسؤال الثاني الذي يطرح، كثيرون يقول الله أعلم بمراده، ونحن نقول الله أعلم بمراده قولا واحدا، لكن هل أنزل الله تعالى في القرآن ما لا يفهم وكلفنا أن نفهم ما لا نستطيع؟ والله أفلا يتدبرون القرآن وهي من القرآن، فتدبرها كائن بل واجب لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. أنا أقول لك من أحسن الآراء بعدما قلنا هي حروف للتحدي ما ذكره الزمخشري وتبعه في ذلك الإمام البيضاوي وتبعه غيره، وقالوا إذا جئنا ودرسناها صوتيا هي كم عدد الحروف بغير المكرر؟ ما أعرف والله. أربعة عشرة حرفا مجموعة في كلمة. 14 حرفا مجموعة في قولهم نص قرآني حكيم قاطع له سر. نص قرآني حكيم قاطع له سر، هي 14 حرفا نصف الأبجدية. نعم، 28 أو 29 كما تشاء نصفها. هذا النصف يا أخي الكريم صفات الحروف الجهر، صحيح؟ من صفات الحروف الجهر والهمس. نصف المجهورة موجودة في الأربعة عشر، سبحان الله. ونصف المهموسة موجودة. ونصف الذلقية موجودة. ونصف الرخوة موجودة. ونصف القلقلة موجودة. من أي جهة جئت وجدتها نصفها. إذن ماذا تقول لك هذه الرسالة؟ وهي 14 حرف نصف الحروف العربية. إذن التحدي صوتي لغوي بياني، هذا الذي تطمئن له النفوس. بارك الله فيكم. على كل نحن هذا الكلام ربما مررنا عليه سابقا، لكن من الجيد أن نقف عنده ولو وقفة سريعة. الآن نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية التالية والثانية، يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب، هو إشارة للكتاب، وكل العلماء دون استثناء يقولون البعد المنزلة بعد المكانة. ذلك الكتاب في سموه وعلوه ورفعته، فالبعد قد يكون مكانيا وقد يكون رفعة وسموا، فذلك الكتاب في سموه ورفعته هذا يقوله العلماء. وطبعا هذه الكلمة أتت بعد ماذا؟ بعد ألف لام ميم. بعد ألف لام ميم، والذي يرجح المعنى الذي ذكرناه أن جميع الأحرف المقطعة في 29 سورة ما عدا سورة أو سورتين وهي نون والقلم وما يسرون، بعد كل حرف مقطع أو أحرف مقطع يشير الكتاب، يشير للكتاب. إذن ذلك الكتاب الذي نسج من جنس هذه الأحرف، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم إلى غير ذلك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. إذن الإشارة إلى الكتاب بعد الأحرف المقطعة إشارة إلى أنه قد نسج منها. جيد، هنا ذلك الكلام السابق، ذلك الكتاب في رفعته. سؤالك وجيه جدا وهو بين أيدينا، إن هذا القرآن يهدي. نقول وبالله التوفيق، عندما ذلك الكتاب والجملة التي بعدها ما هي؟ لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه. عندما نفى عنه الريب والشك أشار له بالبعد عن الريب والشك، تكلم عن الهداية فهو يهديك من قرب، يهديك من قرب، إن هذا القرآن يهدي، الفعل يهدي ويهديك من قرب ويدخل قلبك، لما أشار بعده إلى الريب أبعده ورفع سموه. هذا من بين النكت واللطائف التي تذكر. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. طيب، يقول ذلك الكتاب، وهذا فيه اتفاق على أن المقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم. وكلمة كتاب بارك الله فيك، نحن أحدهم طلب مني قال فصلوا يا أخي، الكتاب مصدر، كتبت كتابا، صحيح، كتب بمعنى جمع كما تعرف، جمع وضم الحروف، هي لها معاني كثيرة، لكن من معانيها الجمع. فالكتاب مصدر وأطلق على المكتوب، القرآن مكتوب على اسم المفعول، وهذا كثير في اللغة العربية. غراس يقصدون مغروس، إله، إله كلمة إله، مألوه، معبود، أنت معي؟ نعم. لباس ملبوس، كتاب مكتوب، من هذا الفن. فهو مصدر للمبالغة بأنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في القراطيس. طبعا في وقت نزول ألف لام ميم ذلك الكتاب، متى قلنا نزل؟ في بداية العهد المدني. العهد المدني، هل كان مكتوبا؟ لما بعد. فهذا إعجاز وإشارة إلى أنه سيكتمل وسيكتب أعظم كتابة، بشرى للمسلمين وبشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما ينزل عليك من وحي سيكون كتابا مقروءا على طول الزمن. في الحلقة الماضية أشرت إلى نقطة، لعله من المناسب أن أسأل اليوم فيها. قلت أنه ورد باضطراد لفظ أو جذر كتبة في السورة، صحيح، سورة البقرة. البقرة، ومنها كتب عليكم الصيام وكتب عليكم إذا حضر أحد كتاب. هل لذلك جاء ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ ما شاء الله عليك. على اعتبار أن القرآن يسمى أحيانا قرآنا ويسمى كتابا ويسمى آيات، ويسمى تلك آيات ويسمى ذكر، لكن هنا قال ذلك الكتاب. ممتاز، ما شاء الله عليك، هذه هي مفاتيح التدبر. نظرا للحضور المكثف للفظ كتاب، ويكتبون بأيديهم، وكتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام، فهنا اختار الباري وله في القرآن أسرار وحكم ذلك الكتاب. اذهب معي إلى سورة لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب. صحيح. لماذا تلك آيات؟ الآيات مذكورة في سورة لقمان أكثر فأكثر، آيات القرآن وآيات الكونية. فالآيات عندما تحفل السورة وتحفل بالآيات تلك آيات، ولما تحفل بالكتاب الكتاب، ولما تحفل بالقرآن أعطيني سورة الحجر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لماذا قدم القرآن؟ لأن النص حافل بلفظ القرآن. هذا من مفاتيح تدبر هذا الكتاب العظيم. سبحان الله. وفي سورة صاد والقرآن ذي الذكر، وموجود فيه كلمة الذكر، وكلمة الذكر مطرد فيها تشير، بارك الله فيك، وفيها آيات الذكر ولكن لا أذكرها. لا ذكرى لأولي الألباب. نعم. أضيف شيئا أستاذ محمد، الكتاب قلنا هو مصدر، وألف لام ميم، الألف واللام العهدية فيها قولان. نعم. فيها قولان، إذا قلنا العهدية فذلك الكتاب الذي بدأ نزوله في مكة ويستمر نزوله الآن، فهو الكتاب المعهود. نعم. جميل. في أذهانكم، في أذهانكم وهو حاضر. إذن ألف واللام العلمية العهدية، الألف واللام أيضا تكون ألف واللام الكمال، ذلك الكتاب الكامل في جنسه. ألف واللام تفيد الكمال، فعلا ذلك هو الكتاب، كأن غيره ليس بكتاب، ليس كتاب. الله أكبر. اقرأ لي ذلك الكتاب، وقف من فضلك معلش. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا غيره. أنت عندما تقف ذلك الكتاب لا غيره هو الذي يستحق أن يقال له الكتاب، غيره والمسألة. هذا يسمى حصر ادعائي، لأنه حصر الكمال والجمال والجلال، والجملة تكون مكتملة. مكتملة. وأين خبرها ذلك الكتاب؟ ما باله، ما شأنه؟ لا دقيقة، ذلك اسم شرع الكتاب، ذلك هو الكتاب. هو المبتدأ وخبر. نعم نعم نعم. لا ريب فيه جملة. هدى للمتقين جملة. نعم. قال العلماء البيانيون أربع جمل متناسقة متصلة فيما بينها اتصالا عجيبا دون وصل. وهذا يسميه البلاغيون كمال الاتصال الذي يستدعي الفصل. في اللغة العربية نحن عندنا وصل وفصل، صحيح؟ صحيح صحيح. أنت متى تأتي بالواو؟ عندما تفيد الفصل. الفصل، لا، عندما تأتي بالواو، الواو تصل. تصل. نعم. معناته المعاني، جاء عمر وأكل وشرب، منفصلة فوصلتها بالواو. ممتاز. إن نأتي بالواو لإفادة المغايرة. نعم. جاء عمر وأحمد وكذا، لكن عندما لا تصل فهذا يعني اتصال، تقول أحمد شاعر كاتب عالم هو نفسه لكمال الاتصال نحذف هنا لكمال الاتصال حذف سبحانه كل الحروف ألف لام ميم أي هذه ألف لام ميم ذلك الكتاب نقطة لا ريب فيه نقطة هدى للمتقين نقطة ما هذا الجلال يعني كمال الاتصال لأن الموضوع واحد كله يسمو بالقرآن الكريم فاستدعى الفصل دون الوصل هذه النكتة خاض فيها الزمخشري وبلورها غيره بعده من الناحية التركيبية العربية ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه جملة أخرى جملة استئناف على هذا القول نعم جملة استئنافية في محل لا استئنافية لا محل لها لا محل لها صحيح الكتاب بدل طيب هدى للمتقين خبر ثاني يعني بارك الله فيك وتعدل الأخبار جائز في اللغة العربية فنقول بالله التوفيق ذلك مبتدأ الكتاب بدل خبره لا ريب فيه ذلك الكتاب هدى للمتقين تعدد الأخبار جائز ولو أننا اكتفينا بالقراءة الأولى وهي صحيحة قولا واحدا ألف لام ميم جملة بحد ذاتها ذلك الكتاب لا غيره جملة ثانية لا ريب فيه لا ريب كائن فيه جملة ثالثة هو هدى للمتقين جملة رابعة وما أعظم هذه القراءة ومعانيها طيب لا زلنا عن ذلك الكتاب لا ريب فيه في بداية هذه الحلقة قرأت آية أحاول أن أتذكرها حينما كنت تستعرض إذن لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب لكن الآن الحاصل عكس هذا الكلام يعني كثيرون يرتابون الآن بالقرآن ويشككون فيه صحيح؟ صحيح فبالتالي كيف نوفق بين لا ريب فيه والذين يرتابون فيه اليوم ما شاء الله نأتي إلى الجملة الثانية لا ريب فيه صحيح؟ أنت أجبتني حفظك الله لا ريب أي لا شك هذا المعنى العام هو لا شك الريب هو شك مع قلق وإزعاج لا شك يقلقكم فيه يعني قلق داخلي قصدك نعم. يعني ولماذا عندما قل رابني الأمر ما معنى رابني شككت فيه وأقلقني مع قلق داخلي يساورني سبحان الله وأنا أبحث في هذا وأنا أبحث في المعنى وجدت حتى في المعجم التاريخي الله يحفظك يعني نحن من خلال هذه الحلقات فعلا جمع العلماء معاني للريب ريبة نعم فالريب بمعنى الشك أدخل عليه شكا وخوفا راب الشيء فلانا بمعنى شك أدخل عليه الشك ويشككك مع قلق الريب شك مع اتهام هكذا لو قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا شك فيه هم هذا المعنى صحيح لكن هم كانوا يشكون ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم اتهام فهذا من التوسع الدلالي للكلمة الواحدة التوسع الدلالي واستعمل الله تعالى الكلمة الأدق الكلمة الدقيقة في محلها قرن متهم فدفع عنه الله تعالى الشك والريب والتهمة تبارك الله فالكلمة في أدق استعمالها وأعطيك شيئا آخر قد يقول قائل ما الفرق بين الشك والريب الشك عام والريب شك ذلك إنهم كانوا في شأنه الشك والقلق والإزعاج وأن يكون تهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ريب نعود إلى سؤالك الآن الواقع كثيرون يرتابون في القرآن الله تعالى عندما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا قال لا يرتاب فيه الناس لا ريب بلا النافية للجنس وهي أشد أنواع النفي لكن نفى الريب عن الكتاب لم ينفي الريب عن أفهامهم الله يرضى عليك جميل الدليل جميل على ذلك ستأتي في سورة البقرة وإن كنتم في ريب أنتم كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله أنا أعرف أنكم في شكوك وقلق واتهام فأتوا تحدوا يعني إذن هو لا ريب فيه الكتاب نعم. ولكنكم ترتابون فيه ترتابون بغير حق وبغير إنصاف فأنتم ترتابون لكن هو لا ريب فيه هذه الكلمة والله سامحني ربما طولت عليك هذه الكلمة تكتب عليها مجلدات أريني عالما في الدنيا فيلسوفا أريني مجمعا علميا فقهيا عالميا يقول هذا الكتاب نكتبه الآن لا ريب فيه يعني محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة، لم تغادر قدمه غار حراء، يأتي في أول سورة في المدينة ويصف ذلك الكتاب في علوه وسموه لا ريب فيه، وأتى بعده 14 قرنا وخمسون عاما تقريبا، نحن 1445، واجتمع الجن الناس كلهم علماء وفصحاء وفلاسفة لم يستطيعوا أن ينقضوا كلمة من القرآن. هذا إعجاز عجيب. هو يقول جيد، لو واحد كتبه كما يقول بعض المستشرقين ويقولون من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أرد على هذا الكلام، جيد الآن أي واحد يكتب صفحة يقول هذا ما كتبت، ويكتب مقالا يقول هذا لي وأنا أولى به، يكتب كتابا يفخر به. هذا أتى بأعظم كتاب صلى الله عليه وسلم، يقول ما ذكرني الآية من تلقاء نفسي، في آية تقول من ما أتيت به من تلقاء نفسي، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل إنما أقول ما يوحى إلي، آيات كثيرة. هذا دليل الإعجاز العظيم. آخر فكرة أقولها وهي التي ذكرها الشيخ محمد عبد الله دراز، أن القرآن قال هذه الكلمة العربية وهو يتنزل، ضعوا آية كذا في سورة البقرة، ضعوا آية كذا في الأنفال، ضعوا آية في كذا، كل يوم يتنزل شيء. عندما ينتهي ويأتي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعد ذلك 9 ليالي وتوفى الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن منسجما متسقا مبنيا محكما. ما هذا الإعجاز؟ هنا لا ريب فيه، هو الإعجاز العظيم. ولذلك العماد الأصفهاني قال كل كاتب إذا كتب مقدمة كتاب يقول وهذا جهد المقل وجهد الضعيف، كتبه الفقير إلى الله، الباغي عفوه كذا كذا، نعم، الذي لا يستغني عن نقدكم. نعم نعم، لكن نعم. القرآن الكريم من البداية واجه البشر لا ريب فيه، ولن يجد فيه شيئا ينقض الحكمة والعلم إلى غير ذلك. كل هذا الذي تفضلت به فضيلتكم يأتي منسجما مع طريقة في القراءة في الوقف والابتداء. صحيح. الآن تسمح لي أن أغير الوقف والابتداء؟ غير. لأن أعتقد سيختلف المعنى. تفضل. هل ممكن أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ جميل، وهذا الذي أشرت إليه. إذا قلنا ذلك الكتاب، أي ذلك الكتاب الكامل الوصف الذي هو أعظم كتاب في جنسه. هذا انتهينا منه. نعم، فيه هدى للمتقين جملة جديدة. ولذلك أنت عندما تقرأ في المصحف ماذا تجد فوق الكتاب فيه؟ 3 نقاط تخيرك في الوقف. تخيرك، إذن يسميه العلماء تعانق الوقف. تعانق الوقف، إذا وقفت هنا لا تقف هنا، وإذا وقفت هناك لا تقف هنا. جميل. إذن المعنى الذي تفضلت به صحيح، ذلك الكتاب لا ريب. لا ذلك الكتاب لا ريب. عفوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. ولو قرأت ذلك الكتاب أصلا لا ريب فيه هدى للمتقين أيضا جائز، يعني قصدي ذلك الكتاب وقف. ما في وقفنا في المصحف، ما في. لكن وقف. يجوز. يجوز الوقف. يجوز الوقف. الوقف جائز في أي مكان في القرآن. نأتي الآن لا ريب فيه، أنت قلت لا ريب قراءة صحيحة، فيه هدى، فيه هدى ويتضمن الهدى. العلماء ماذا قالوا؟ كلا القراءتين وكلا الوقفين صحيح، لكن قراءة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أبلغ، ويجوز أن تكون قراءة أبلغ من قراءة. لماذا؟ هو هدى، أنت لما نقف عند فيه ماذا نقدر؟ هو هدى. نعم صحيح، جملة صحيح. إذن لما نقول فيه هدى وهو هدى، هو كله هدى والكمال في ذلك، فقراءة هدى للمتقين فيها بلاغة عجيبة أيضا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو يهدي المتقين فقط أو يهدي الناس عامة؟ بارك الله فيك. هو خصص المتقون بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون به. ينتفعون به. أما هو القرآن جاء هاديا للبشر جميعا. اقرأ لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. للناس جاء وأنزله الله هدى للناس، يعلم الناس، لكن الذين يستفيدون منه حقا وينتفعون به هم المتقون، فخصصهم الله ومدحهم، وهذا روعة المطلع بمدح المتقين. وإلا في آيات أخرى الله أنزل الذكر لتبينه للناس. الذين ينتفعون أكثر ويهتدون به ويتقربون به الله هم المتقون. هدى للمتقين، جيد، لو كلمة هدى هي مصدر صحيح؟ صحيح. هداه هدى، هدى وهداية صحيح، هداه هدى. هو القرآن هاد أم هدى؟ هو هاد، هاد المفترض الصفة لكن هذا من المبالغة، من المبالغة، نحن نريد أن نبين. هو لم يقل ذلك الكتاب لا ريب فيه هاد اسم فاعل للمتبل، هو هدى مبالغة، فكل شيء فيه هدى. نقف الآن للمتقين، من هم المتقون؟ والذنوب والآثام، ويقي نفسه من عذاب الله فهو متقين. قال عمر بن الخطاب لأحدهم، سأله ما معنى التقوى؟ قال هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال ماذا فعلت؟ قال تجنبت. بما معناه؟ قال ذلك التقوى أو تلك التقوى. التقوى أن يتجنب الإنسان كل شبهة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، نعم، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتقى الشبهات، ما معنى جعل بينه وبينها تقوى؟ تقوى وقاية، وقاية وصيانة. حتى الجملة التي العلماء يذكرونها كثيرا، كلمة المتقون التقوى الصيانة والاحتراز والحفظ. هذا المعنى، صيانة احتراز حفظ مما من المعاصي من المحرمات من كل شيء، جعل الإنسان نفسه في حلز ووقاية من المحرمات، جيد، لكن أيضا الإتيان بالعبادات وبالإحسان وبالتلاوة، هذا أيضا على أتم وجه، على أتم وجه. إذن التقوى فيها تخلٍ عن الذنوب والمحرمات، والإتيان بماذا؟ بكل المطلوب، بالأوامر. الحسن البصري معروف، الكلمة مرات تنسب له وتنسب لغيره. التقوى هي الخوف من الجليل والبعد عن والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. كلمة جميلة، يعني عرف التقوى. التقوى لها تعريفات كثيرة، لكن أجلها أن يجعل المسلم بينه وبين النار وقاية، مما بالابتعاد عن الحرام وإتيان الحلال. ألا تتفق معي فضيلتكم بأنه أثنى على المتقين هنا ثناء ظاهرا قربة لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا هو المعنى، جزاك الله خير. أشير فقط إلى الوجه الأول. نعم. الوجه الأول بدل هدى للمتقين، ما صفاتهم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يجوز أن تكون صفة للمتقين، يجوز أن يكون العلماء، أنت ماذا قلت قبل قليل، فكرة رائعة على المدح. أمدح منهم الذين يؤمنون بالغيب، أعني منهم، أخص بالذكر الذين يؤمنون، منصوب على الاختصاص، منصوب على الاختصاص وعلى المدح. شيء جميل، وهذا ذكره العلماء، بارك الله فيك. طيب ما ممكن تكون مبتدأ لخبر يأتي لاحقا، اللي هو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك، وجه لكن معظم العلماء يميلون إما للصفة التي ذكرتها في البداية أو على المدح والثناء. جيد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه أفعال الآن، إيمان عقلي وذهني، صحيح. إذن التقوى، إذا اعتبرنا التقوى جامعة للجميع فهذا بدء التفصيل، هذا بدء التفصيل. وإذا اعتبرنا التقوى ابتعادا عن المحرمات كان ذلك تخلية وبدأت التحلية. فمدحهم وأثنى عليهم أنهم يتقون المحرمات ويجتنبونها، ثم أثنى عليهم بالصفات الفعلية، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وأول صفة ذكرها الذين يؤمنون بالغيب. ونقف عندها، بارك الله فيك. الذين يؤمنون بالغيب، نعم، والتصديق، صحيح، وآمنه جعله في أمن، في أمن، هو يتعدى بذاته في البداية. آمنه يعني أصلها طمأنينة النفس، أعطاه الطمأنينة. والله تعالى، الله تعالى هو المؤمن، ما معنى المؤمن؟ يؤمن خلقه ويؤمن عباده من العذاب، كل من يعبده الله يؤمنه، فهو المؤمن جل جلاله. فأصل كلمة الإيمان من التصديق مع طمأنينة النفس وزوال الخوف، وإلا لماذا الله لم يختار كلمة التصديق؟ لو قال الذين يصدقون بالغيب، نحن نصدق بالغيب، يؤمنون مع طمأنينة نفس وزوال خوف، فالعملية الإيمان هو التصديق الداخلي. هذا لغويا، جاي شرعا اعتقاد وقول وعمل. هذا لا يختلف فيه اثنان، اعتقاد وقول بالنطق وعمل بالجنان، بالجنان والجوارح. أما واحد يقول أنا مؤمن ولا يصلي، إيمانه ناقص، هذا يؤمن بالغيب أو ذهنيا. فالعلماء قالوا الإيمان التصديق بأصول الإيمان الستة أيضا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا كأصول اعتقاد. ولكن علماء الشريعة يعرفونه اعتقاد وقول وعمل، وهذا لا نطيل فيه. نأتي الآن، يؤمنون بالغيب، لما الغيب هو كل ما غاب عن العين، عن العين والإدراك، وعن والإدراك، لكنه جاء عبر عن ذلك بالمصدر للمبالغة. كل غيب، هناك آيتان، آية في القرآن تقول، هنا يقول يؤمنون بالغيب، صحيح؟ صحيح. آية تقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا الغيب المطلق الذي استأثر الله به. لكن الغيب هنا مذكور، الله غيب لكنه مذكور في القرآن، الملائكة غيب مذكورة في القرآن، إذن الغيب المذكور في النقل في الوحي. أما أنا لا نأتي واحد يقول لك أنت تؤمن بالغيب يقول لك أي كلام، وفي غيب غير مذكور وغير مذكور في القرآن، هذا من أين جئت به؟ يؤمنون بالغيب المنصوص عليه في التنزيل، إيمان بالملائكة غيب، إيمان باليوم الآخر غيب، إيمان بالله تعالى، نحن هل نرى الله؟ الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بيوم القيامة، الإيمان، بارك الله فيه. إذن يدخل بالغيب كل غيب ذكره الله في الوحي وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة نؤمن بها. أما الغيب الذي استأثر الله به لا أحد يطلع عليه، فنحن مطالبون أن نؤمن بالغيب، وهذه صفة عظيمة، بارك الله فيك. طيب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم، إقامة الصلاة كما تعرف، يعني حتى لا نطيل المشاهدين الكرام، إقامة الصلاة الإتيان بها على وجهها الصحيح بفرائضها وسننها ومستحباتها بخضوعها وخشوعها والمداومة على أوقاتها، صحيح؟ المداومة، الذين هم على صلاتهم دائمون. إقامة الصلاة يعني أنت تقيم شيئا، ما معنى تقيم شيئا؟ تسويه، شكرا ما شاء الله عليك، تسويه تعدله. ويقيم أقام المعوج، إذا كان عود أقامه بمعنى عدله. فاستعار القرآن الكريم فعل الإقامة من المحسوسات إلى العقليات والذهنيات، استعار هذه لتقريب العقل والذهن إلى ما هو محسوس. فهؤلاء لا يصلون، لا يقيمون الصلاة ويعدلونها على وفق ما جاء في الشرع. جيد، وهذه الصفة أستاذ محمد صفة مدح، يقيمون. لما يريد الله الذم يقول المصلين، ويل للمصلين أم ويل للذين يقيمون الصلاة؟ لا، المصلين الذين هم كذا كذا كذا، يصلي يأتي ببعض الحركات، أما الذي يقيم الصلاة فهذا مدح. فنحن مع أسلوب الثناء، ولذلك الله تعالى يريدنا أن نقيم الصلاة. إبراهيم الخليل لما دعا قال رب اجعلني مقيم الصلاة، لم يقل اجعلني مصليا. إذن ثمة فرق بين المقيم الصلاة وبين المصلي، بارك الله فيك. وحتى في قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما قال صلي لدلوك الشمس، ما قال صلي، هو الصلاة مذكورة فقط هنا ومذكورة في سورة العذاب. في سورة العذاب أنت تذكر سورة المعارج، نعم، سأل سائل بعذاب واقع، نعم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا أدنى مرتبة سورة العذاب يا أخي، أدنى مرتبة إلا المصلين الذين كذا كذا كذا. طيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، تجيب على مما رزقناهم ينفقون، لأن لدي سؤالان في هذا الأمر. مما رزقناهم، أولا من تبعيضية، من تبعيضية، من مما رزقناهم، من كل ما رزقناهم ينفقون، من بعض ما رزقناهم جعلكم مستخلفين فيه، فالتقديم للاهتمام، ينفقون أي يعطون ويمنحون، والإنفاق هو صرف الأمر في محله بإذن الله. هذا السؤال الأول قد أجبت عنه، أنا كنت أريد أن أسألك عن العدول، لأنه قال الذين يؤمنون بالغيب، تقصد الجملة على أصلها في الترتيب، ويقيمون الصلاة على أصلها في الترتيب، لكنه عدل عن ذلك بالتقديم والتأخير فقال ومما رزقناهم ينفقون، هل مراعاة للفاصلة أم لدلالة أخرى؟ فذكرت، أجبت عن هذا الأمر، بارك الله فيك. وطبعا كنت أفكر أنه طيب إذا كانت الفاصلة تراعى كان بالإمكان أن يقول الذين بالغيب يؤمنون والصلاة يقيمون ومما رزقناهم ينفقون، لكن المعنى سيختل هنا، لأن نعم. يقيمون الصلاة ويقيمون غيرها، نعم، ويؤمنون بالغيب ويؤمنون حتى بغير الغيب. صحيح. فإذا قال بالغيب يؤمنون كأنه حصر الغيب. بارك الله فيك. والدليل دليل هم يؤمنون بالغيب فقط، والقرآن، القرآن ماذا؟ ليس غيب ويؤمنون به، لذلك قدمه في جملة مستقلة، ذلك الكتاب لا ريب فيه توقنون به. قوله لا ريب فيه أي عليكم أن توقنوا بالكتاب. ما معنى اليقين؟ اليقين هو ضد الريب. واضح. طيب سؤالي الآخر، أنت قلت هذه صفات للمتقين. صحيح. طيب لما اختصر صفاتهم في هذه الأمور الثلاث؟ نعم. يعني الإيمان بالغيب، نعم، وإقامة الصلاة والإنفاق. بارك الله فيك. طبعا سيأتي كذلك إيمان بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك، لكنه لم يذكر الحج، لم يذكر الصيام، لم يذكر العبادات الأخرى، لم يذكر المعاملات الأخرى. بارك الله فيك. اختار هذه الثلاثة وهي الإيمان بالغيب، لأن إيمان بالغيب هو مفتاح كثير من المعتقدات. يؤمن بالغيب، يؤمن بالملائكة، بالكتب، يعني هو مفتاح كل ما يؤمن به، بالجنة، بالنار، إلى غير ذلك. لما ويقيمون الصلاة، العبادة التي تجمع بين العبد وربه جل جلاله، فيها المناجاة، فيها الاتصال بالخالق، كل قراءة القرآن توصلك أيضا بالخالق، التدبر، ولو ضللت في بيتك في خلوة، الدعاء. الصلاة مفتاح العبادة البدنية وفيها خلوة مع رب العالمين. ومما رزقناهم ينفقون الإحسان إلى الخلق، هنا مع الحق وهنا مع الخلق. مما رزقناهم الزكوات، الصدقات، الوصية، كله يدخل هنا. فأعطى نماذج هي مفتاح لجميع ما سيأتي. لما أنت قلت لي مثلا الصيام، صيام عبادة جسمية، صحيح، وتصل الإنسان بالتقوى برب العالمين. لما تقول للحج، الحج عبادة بدنية ومالية. صحيح. إذا رجعنا، فكل العبادات القرآن مما رزقناهم ينفقون في البقرة، ولم يقل والذين يؤتون الزكاة أو الزكاة يؤتون، لأن صورة البقرة كما تفضلت أنت شخصيا في المرة هي صورة الإنفاق. إنفاق، أنفقوا من طيباتي، أنفقوا مما رزقناكم، مثل الذين ينفقون، أيهما أولى أن يذكر، مما رزقناهم أم يؤتون الزكاة؟ مما رزقناهم. طيب. نأتي إلى سؤالكم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، هذه صفة أخرى. المؤمنون المتقون يؤمنون بما أنزل إليك من اللي هو القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور والصحف. وهذا يدل على التناسب والانسجام بين مطلع السورة وختامها. ما شاء الله عليك، في آمن الرسول. نعم. جميل. سؤال مطروح، لماذا قدم بما أنزل إليك على ما أنزل من قبلك؟ لو كانت العملية وجودية تاريخية، يقول والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك. صحيح. وما أنزل إليك. قال العلماء ما أنزل إليك أشرف. التقديم للأشرف، للاهتمام. واحد، الاهتمام والتنزيل القرآن أشرف. ثانيا، تنزيل القرآن سبب في إيمانهم بما سبق. أنت من وين تؤمن بالتوراة والإنجيل؟ فقدم السبب على المسبب. بارك الله فيك. وبالآخرة هم يوقنون. هنا ماذا ترى؟ وبالآخرة هم يؤمنون، قدم الآخرة المتعلق على المتعلق على الفعل، هذا واحد. لكن الذين يؤمنون بما أنزل إليك لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون، إنما قال وبالآخرة هم يوقنون. هذا نعم. عدول عدل معجم. عدل نعم. عدول معجمي. الآخرة لا تحتاج إيمانا فقط، تحتاج يقينا. تحتاج إلى يقين. اليقين هو درجة أعلى من الإيمان، علم لا يرتاب، لا يقرب منه شك ولا ريب أبدا. فبالآخرة هم يوقنون. أولا ما تفضلت به صحيح، بالآخرة تقديم الجار والمجرور للاهتمام بها، ليس للحصر، ليس للحصر. لو قلنا للحصر يعني يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بغير الآخرة ولا يؤمنون بالملائكة. لا لا لا، للاهتمام بها. هذا واحد، يعني ولبيان عظمتها. الآخرة أستاذ محمد، ما هي الآخرة كما تعرف؟ الدار الآخرة. ونحن الآن عكس الدنيا، نحن عكس الدنيا، ونحن الآن في الأولى، في الدار الدنيا. الله يسمي الدنيا الأولى والآخرة، والآخرة هي آخر المنازل لا منزل بعدها. يعني سماها الدار الآخرة، المنزل الآخر الذي لا انتقال بعده، فهي الآخرة، بينما الدنيا تنتقل إلى الآخرة. وسميها في القرآن وبالآخرة هم يوقنون. جيد، لماذا لم يقولوا بالآخرة يوقنون؟ يؤمنون بما أنزل إليك. وبالآخرة هم يوقنون، صحيح. ذكرني في الإنفاق، ماذا قال في الإنفاق؟ في الإنفاق الذين يؤمنون، قال ومما رزقناهم ينفقون، لم يقل ومما رزقناهم هم ينفقون، صحيح. هم يقولون، ضمير الفصل هذا يدل على الخبر مباشرة، يعني هذا واحد. ويؤكد الجملة، والجملة اسمية، ويؤكد طبعا يؤكد. لو قال بالآخرة يوقنون، أنت كيف تعتبر الجملة؟ عفوا، لو قال مما رزقناهم ينفقون، جملة فعلية صحيح، ينفقون مما رزقناهم، تقدم. لكن وبالآخرة هم يوقنون جملة اسمية، والجملة الاسمية أوكد، أتى بالضمير أكدها بالجملة الإسمية، وقدم للاهتمام، وأتى بضمير الفصل للتوكيد، لأن الآخرة تحتاج إلى يقين أن لا تغيب عن بؤرة شعورك وعن ذهنك. وعدل من الإيمان إلى اليقين بهذا السبب، بارك الله فيك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك اسم إشارة للبعيد لتمييزهم، أولئك العالو المرتبة في مكانتهم، في مكانتهم وسموهم. أشار إلى القرآن بالعلو وأشار إلى المتقين بالعلو، في التجانس وانسجام. أولئك العالو المكانة، على هدى، على تفيد استعلاء، وهنا التمكن على هم متمكنون من الهدى، لا يغادرون شيئا منه، هذا شيء عظيم. لم يقل أولئك مهديون، لا، على هدى، أي هذا وصف مدح عظيم. لما يذم الكافرين ماذا يقول؟ أولئك في ضلال مبين، مستغرقين أولئك. ففرق بين مؤمن مستعل على الهدى متمكن منه، وآخر كافر ضال مظروف في الضلال. إذن أولئك على هدى من ربهم، هذا الهدى من أين أتاهم؟ من الله سبحانه وتعالى، فمن ابتدائية وتشريف. لم يقل، اسمع جيدا، أولئك على المرغوب، ونجاة من المرهوب مع بقائه، سبحان الله. الفوز، ما معنى الفوز؟ أنت تفوز، الظفر. لكن أستاذ محمد، العلماء يبينون، يقول الفوز الظفر أعلى، فوز بالمرغوب، ونجاة من المكروه، وبقاء مستمر. الله، هذا هو الفلاح. لذلك أولئك هم المفلحون الفائزون الدائمون في الفوز. بقي آخر نقطة أعطيها لك وللمشاهدين، لماذا لم يقل أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون؟ لماذا أعاد اسم الإشارة أولئك؟ ليستقل كل جملة بمعناها، ليمدحهم بأنهم على هدى، ويمدحهم بأنهم هم المفلحون، فاستقلت الجملة الثانية، كأنه يقول حقيق بهم أن يمدحوا بأنهم مهتدون، وحقيق بأنهم مفلحون. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نواصل الحديث في سورة البقرة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.